الدفع ان خلاص خلصوا عملكم عشان تتفرغوا للدفع يوم يبقى على تقدم بعد العصر مثلا بنات ومرات في البيت يقرؤون القرآن ويقرؤون جهاز الإفطار والكلام ده. من أحيانا اليوم ينبغي أن تكون غنيمة لك في هذا اليوم يوم عرفة، أن تكون غنيمة كذلك. إذا كان نفسك تحب بعضنا يعني ربما كان يسعى وحاول يسعى في التأشيرة وما تبيعش الخاصة، ربنا فتح بابه يعني قد تدرك به شيئا مما يعني يدركه الحجاج. حتى كان في السنة كمان لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ومن أوثانه شيئا عشان يبقى متشبه بالمحرمين. فأنت يا ربنا من عارف بمثل هذه الأشياء بنت فوق الناس لنا على خير عظيم، وبعدين زي ما قلت لك يبقى الشيطان حتى على الأقل بس يعني أحسست لأنك انتصرت عليه وأنك فزت عليه وأنك يعني نلت منه فرصة، فكان مال منك من فرص وأمسك عليك يعني فرص عظيمة اغتنمها وليت أنصرت في المكتيب وفعلت وفعلت وفعلت. فابدأ مع الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام وأعطي الرغبة والإلحاح على الله في يوم عرفة، وسلوا حاجتك وسلوا ما فيه من حدث الدنيا والآخرة، ويعطي ربك سبحانه وتعالى لا يتعاطاه شيء، يعطيك بإذن الله عز وجل ولو أعطاك كل ما سألت ولو أعطى الخلق كلهم كل ما سألوا ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص مشكته إذا أدخل البحر. أسأل الله تبارك وتعالى عفوه ومغفرته وثوانه صلى الله عليه وسلم. لو سمحت يا شيخ أسامة، يا شيخ أسامة لو شيخنا لو سمحت يوم الجمعة إن شاء الله ربنا يكرمنا هيك بقى يوم عرفة. طب في ناس ما بتقدرش تصوم او في امراه كان عندها الحيض او شيء، ممكن نفرض الصيام بس يوم الجمعه بس ولا ده في نهي عن صوم يوم الجمعه حتى لو كان عرفه؟ والله يا باري اعرف ورقه اقصد ان القران مثلا لما ياخذ علاج وهي رخصه مسلم وقال اصمت قال كل قلبي صائما قال اصمت قالت لا قال اتصومين غدا قالت لا قال افطري. الأولى المسلم أن يصوم الخمس. طيب لو إنه فعلا له ظروف ولم يعني يتيسر له الصوم إلا في يوم العرفة وعرفة والجمعة، الذي يعني أقول برأيي والله أعلم إن صيام الجمعة العلماء حاجة نص على أنه مكروه مش حرام، والمكروه يزول إلى يعني كان حسابه يستدعي إلى إيه؟ شيء ما كان. فكل يوم عرفة والجمعة الإنسان فعلا له أكل وخذ عمره له بما يعني الإنسان يتشكك أن يكون له كف يوم الجمعة في الصيام. الناس اللي قرأ حتى وإن قالت في كلام يعني صوم النساء صوم الخاصة والإفراد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم صفوان لا تصوم يوم السبت إلا في مفتوح عليه. والحديث محل نظر من أهل العلم ومنهم من يرى أن ما تكون الجمعة قرر الله على لمن كان له عذر، ولو تيسر له صلاة الخميس قبله يبقى إذا إفراد الصيام بنية إدراك يوم عرفة لا بأس به والله أعلم. جزاك الله خير مولاي رب، تقبل منا ومنك يا رب.